بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه إلى يوم الدين، ويجعلنا منهم إن شاء الله. أرحب بكم في سلسلتنا عن هذا الرجل العظيم، الخليفة الراشد الثالث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان وصفت لكم أخلاقا وتعاملا، فكان في النهاية قدوة للحكام، كيف يدير دولة ويتعامل مع الناس وكيف يرفق بهم ويرعاهم، وسنرى في إدارة للولاة شيء عجيب من ذلك، بل كان ينزل إلى أقل وأدنى المستويات، يرعى كل فرد في الدولة إذا استطاع. يحدثنا ابن لسعد بن يربوع يقول: انطلقت أنا وغلام في الظهيرة ومعي طير أرسله في المسجد، فإذا شيخ جميل حسن الوجه نائم تحت رأسه لبنة، يعني مثل ما نقول احنا حجر أو طابوقة كذا أو بعض لبنة، فقمت أنظر إليه أتعجب من جماله. شيخ كبير عمره 70 سنة أو فوق 70 سنة في منتهى الجمال، هكذا كان عثمان على فكرة، الناس كانت تتعجب من جماله رضي الله عنه. يقول: فإذا شيخ جميل حسن الوجه نائم تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة، فقمت أنظر إليه أتعجب من جماله، ففتح عينيه فقال: من أنت يا غلام؟ فأخبرته، فإذا غلام نائم قريبا منه، فدعاه ناداه يعني، فلم يجبه، فقال لي: ادعوه ناديه. فدعوته فأمره بشيء، كلمه بالسر وقال لي: اقلت. فذهب الغلام فجاء بحلة ثوب وجاء ب1000 درهم، فنزع عني ثوبي وألبسني الحلة وجعل 1000 درهم فيها. فرجعت إلى أبي فأخبرته: شيخ ما أعرف من هو يقول لبسني وأعطاني، كان مبين عليه حالة الفقر يعني. لما رحت لأبي قال: يا بني من فعل بك هذا؟ فقلت: لا أدري، إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أرى قط أحسن منه، بس هذا اللي أعرف عنه. فقال أبوه: ذاك أمير المؤمنين عثمان بن عفان. خلاص الناس عرفوه، عرفوا أخلاقه، عرفوا صفاته، ما حد يسوي هذا، نائم بالمسجد جميل، يعطي هذه الأعطيات الكبيرة، يرعى حتى الطفل الصغير ويتأكد أن ملابسه حسنة وعنده فلوس، إلا عثمان ما حد يفعلها. ذاك أمير المؤمنين عثمان. أي واحد عنده مشكلة، عنده أمر، عنده حاجة، عنده خصومة، مرجعهم كان حبيبهم عثمان رضي الله عنه، وكان يعني قدوة أيضا للرعية، ليس فقط قدوة للحكام، حتى الرعية كان حسن المعشر، يعيش بينهم، يتعامل معهم، يلين لهم، يبيع ويشتري، يعني عند تجارته ما زالت تدار عند من يديرها له ويأمرهم وكيف يديروها وكذا، بحيث ما يدخل دوره كحاكم في تجارته، حتى فصلها وجعل لها من يديرها. مرة أخرى قدوة، وكان ساهر على مصالح الرعية، يعني كل وقت كان في النهاية للرعية، يعني إلى درجة أن يروي مالك بن أبي عامر الأصبحي يقول: كنت مع عثمان بن عفان، يعني هذا وقت صلاة الجمعة، فأقيمت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، يعني أنا محتاج عطاء زيادة فوق اللي تعطيني الدولة. يقول: وأنا أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، تعرفون الحصباء اللي هي الحجارة الناعمة هذه التي يصلي عليها الناس، فكانت رافعة ونازلة، فيقول: أنا أكلمه وهو في نفس الوقت يسوي التراب للناس حتى ما حد يسجد على مكان يؤذيه. فلما أخبروه أن الصفوف استوت يقول قال لي: استوي في الصف. ثم كبر. يقول موسى بن طلحة بن عبيد الله كان يخرج قبل الجمعة يجلس للناس، قبل صلاة الجمعة يجلس على المنبر يسمع شكاوي الناس، وكان يسألهم عن أسعارهم وعن مرضاهم، وإذا صلى وانتهت صلاة الجمعة جلس للناس ويسألهم كمسألته الأولى. هكذا كان عثمان مع الرعية وساهر على مصلحتها. يا ليت حكامنا اليوم يعرفون ذلك، كم من مظلوم لا يستطيع أن يرفع ظلمه، ما يستطيع يوصل مشكلته، وحتى لو وصلها يرحب بها قبل أن تصل. هكذا كان عثمان رحمه الله ورضي عنه. عثمان في عهده استقر الأمن تماما إلى أن جاءت الفتنة التي في آخر عهده كما سنذكر، لكن الأمن كان يعني عام، ما في مشاكل، ما في جرائم في الأمة، وكان منهج العدل والمساواة إلى درجة أن صدر قرار عجيب جدا. هو كان يرعى أهل المدينة، وأهل المدينة سهل يصلوا إليه، لكن طيب الناس اللي في البلاد المختلفة، أرسل قرار إلى جميع الناس في الدولة الإسلامية، كل الناس في جميع الدولة الإسلامية أني سأحج كل عام. هذا ما كان فقط حج للعبادة، وإنما أيضا كان، وهذا هدف من أهداف الحج، أن يجتمع الناس ويتشاوروا في أمورهم ويحلوا مشاكلهم. فكان رضي الله عنه في كل سنة يحج ويأمر جميع الولاة أن يحجوا في كل سنة، وأرسل خطاب إلى جميع الناس في كل الدولة الإسلامية من مشرقها إلى مغربها، هذه الدولة الضخمة التي وصلت من الهند إلى المحيط الأطلسي. قال أي واحد عنده مشكلة مع والي من الولاة ما استطاع يحلها أو رفعها للقضاء ولم ينصفوه، يستطيع أن يلقاني شخصيا في منى في الحج. فكان يجلس يسمع شكاوي الناس ويقيم العدل بينهم. فأي أمر عجيب هذا! وكان يساوي بين الناس، إلا أنه من الناحية المعنوية وليس من الناحية المادية كان عنده تفضيل خاص لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة. هؤلاء لهم منزلة خاصة. يوم من الأيام، عثمان كان رقيق لين، لكن في يوم من الأيام رأى رجلا يستخف بالعباس بن عبد المطلب، يعني يستهزئ بالعباس بن عبد المطلب. فتفاجأ الناس أن عثمان يأخذ عصا ويضرب هذا الرجل ضربا شديدا. فالمشاهدين أول مرة يشوفوا عثمان يضرب أحد، عثمان الرقيق اللطيف يضرب، لماذا يفعل هذا؟ فلما سألوه قال أيفخم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه وأرخص أنا في الاستخفاف به؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفخم عمه وأنا أسمح واحد يستهزئ بعم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكان عثمان رضي الله عنه بهذه الدرجة. عثمان محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحب لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى درجة أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الموقف، موقف أبو بكر وموقف عمر، لكن كثير من الناس ما تعرف موقف عثمان. يقول عمر بن الخطاب أن لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وبويع لأبي بكر، مررت على عثمان وهو جالس في من آطام المدينة، يعني مكان مثل منطقة معزولة في المدينة. يقول عمر مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام من شدة ما أصابه، ما يدري من الذهول الذي أصابه ما استطاع حتى يرد السلام. هكذا كان حب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأدار عثمان الدولة الإسلامية بهذا العدل، وأدارها بهذا الإكرام لأهل البيت وبالأمن الذي سادها. لكن من أعظم ما حدث في الدولة الإسلامية النهضة الاقتصادية الضخمة التي حدثت في عهد عثمان. طبعا بداية النهضة جاءت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأموال التي جاءت بالفتوحات، لكن عثمان رضي الله عنه يعني نهض بالأموال، نهض بالاقتصاد الإسلامي، واستطاع أن يبدع في هذه المسألة. ذكرت لكم كيف غير قضية قانون الزكاة، فصار يأخذ الزكاة فقط في الأموال الظاهرة، العقار والغنم يعني الحيوانات والمزارع، أما الأموال والذهب وكذا فوضها للناس، فصار الناس يوصلونها مباشرة للمحتاجين، وصار كل تاجر مسؤول عن زكاته. استطاع أن يدير عشور التجارة بشكل أفضل. عشور التجارة، هناك نظام في الإسلام أن التجارة التي تمر في الدولة الإسلامية من مكان لمكان لازم يدفع عشر قيمتها، يعني ليس عشر سعر البيع وإنما تكلفة القيمة الأصلية. فزادت عشور التجارة، نظمها وأدارها بطريقة اقتصادية رائعة. أما الخراج، الخراج هو الدخل الذي يأتي للدولة الإسلامية، دخل يأتي سواء من الغنائم من الحروب أو دخل يأتي من الأراضي التي فتحت والمزارع التي أنشئت. فزاد في الزراعة وزاد في إدارتها، وزادت إيرادات بيت مال المسلمين إلى درجة يعني اغتنى الناس وفاض عن حاجتهم، إلى درجة أن عثمان كان كل أسرة لها 1500 درهم، وكل طفل إضافي كان له 10 دراهم، عثمان زادها من 10 إلى 100، إلى 100 لكل واحد. وعثمان رضي الله عنه خصص عطاء للجنود الذين يموتون، عطاء لأسرهم كأنه ورث إضافي أعطاهم. تكلم الناس عن أن أهل بيته أقارب عثمان صاروا أغنياء، فخطب عثمان قال والله كل أقاربي ما أعطيتهم درهم من بيت مال المسلمين، يعني حقهم يأخذوا، مع ذلك ما أعطيتهم درهم من بيت مال المسلمين، كلها عطاءات من أموالي الخاصة. كان من أغنى الناس، فنظم المسألة، كان ما يأخذ شيء هو من بيت مال المسلمين، وصدر قرار أن الأعطيات لا تعطى لأهل بيته، أقارب المباشرين ليس لهم شيء، هو ينفق عليهم، ما تحتاج يأخذ من الدولة. في زمن عثمان زاد كل العطاءات التي قررها عمر، ما غير منها شيء. عمر بن الخطاب قرر درهم كل ليلة لكل مسلم، ولأمهات المؤمنين درهمين، هذا في كل ليلة. فعثمان ضاعف هذه المبالغ. عثمان هو الذي بدأ سنة المواعيد في المساجد للمتعبدين والمعتكفين، ليس فقط للفقراء والمحتاجين، تشجيعا على إحياء سنة الاعتكاف. عثمان رضي الله عنه يعني أغنى الناس، إدارة مالية رائعة. لا شك أن عمر وأبو بكر هم الذي أسسوا لهذا، لكن عثمان بالإدارة المالية نمى المال، هو تاجر، هو خبير، يعرف كيف ينمي المال، فنمى المال. يروي الحسن البصري العالم الجليل المشهور، يقول: شهدت بأذني منادي عثمان ينادي: أيها الناس أغدوا على رقياتكم. يعني غدا صباحا كل واحد يمر في دواوين اسمه مسجل، يحطون له إشارة أنه أخذ مبلغ، له مبلغ مخصص. وزع عثمان مبلغ لكل إنسان في دولة الإسلام، كل واحد يشتغل ولا ما يشتغل، راتب غني فقير، كل واحد له عطاء، له أموال. يقول الحسن البصري: فأخذوها وافية، ثم سمعت المنادي في ثاني يوم ينادي: أغدوا على أرزاقكم، فيغدون، وإذ كل واحد له كمية خاصة من العسل والدهون والحبوب، هذه الأرزاق فأخذوها. يقول: حتى والله، هذا الحسن البصري يقسم بنفسه، يقول: والله سمعته أذناي ينادي: أغدوا على كسوتكم، فيغدون فيأخذون الحلل، الملابس، ويبدأ يوزع الملابس على الناس. الدولة تعطي الناس طعام وأموال وملابس. يقول: حتى صار النداء بعد أيام أسمعه ينادي: أغدوا على السمن، في سمن وزع على كل الناس، أغدوا على العسل. هكذا كان عثمان. يقول الحسن البصري: أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسنة، العلاقات بين الناس ما فيها مشاكل، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده، يود عثمان، يحب عثمان وينصره ويألفه، والكل صار يحب بعض. انتهت مشاكل الناس الاقتصادية، ما في فقير في الدولة، الدولة تنفق على الجميع بإدارة مالية رائعة. تخيلوا هذا، تخيلوا هذا ماذا فعل عثمان. ثم إن عثمان أمر بزيادة مرتبات جميع الجيوش، وزاد العدة والعتاد والسلاح لجميع الجيوش، بل بدأ يصرف رواتب للجيوش التي مرابطة، التي بعدها ما ذهبت، جيوش متطوعة بعضها ما ذهبت إلى القتال، بعد أعطاهم جوائزهم ومكافآتهم، وخصص جوائز ومكافآت خاصة للذين لهم يعني أداء خاص كجنود حتى يشجعهم. قال قرارات: من جاز الوادي فله 1000 درهم. في وديان يصعب قطعها، فيها ماء ولا فيها، فالناس جازوها جميعا، فأعطاهم جميعا كل واحد 1000 درهم. أما إذا تحدثت عن البناء والعمران والمدنية فحدث ولا حرج. عثمان وسع المسجد الحرام توسعة كبيرة جدا في سنة 26 هجرية. عثمان رضي الله عنه وسع المسجد النبوي أضعافا، وبناه من الحجارة، كان مبني من الطين، بناه من الحجارة المنقوشة، وجعل أعمدة حجارة منقوشة، وسقفه بالساج، أشجار صلبة سوداء، كان قبل ذلك مشجر بالسعف، وجعل طول 160 ذراع، يعني ذراع نصف متر، وعرض 150 ذراع، وجعل أبواب 6 أبواب. واستمر العمل في المسجد النبوي حوالي سنة، انتهى في سنة 30 هجرية. هكذا غير المسجد النبوي. في عهد عثمان نقل الميناء من الشعيبة إلى جدة. جدة ما كانت مدينة، كانت قرية صغيرة ما فيها شيء، هو اللي حولها إلى مدينة بإنشائها ميناء. سنة 26 هجرية حول جدة إلى ميناء، ذهب بنفسه، نظر إلى شاطئ جدة وهل هو مناسب ولا لا، فرآه مناسبا فأمر بتحويل الميناء إليه، بينما كان الشعيبة الميناء مكة القديم. ودخل عثمان رضي الله عنه البحر بنفسه، بحر جدة، واغتسل فيه وقال: إنه مبارك. وقال لمن حوله: ادخلوا البحر للاغتسال، ولا يدخل أحد إلا بمئذن، لا أحد يتحرى. وترك الناس ميناء الشعيبة منذ ذلك الوقت، وصار جدة صارت الميناء الرئيسي الذي يستعمله أهل مكة منذ ذلك الوقت. عثمان رضي الله عنه في عهده أول أسطول بحري أنشاه عثمان من بيت مال المسلمين، واستعمل في المعارك الإسلامية. عمر رضي الله عنه كان متردد في قضية البحر، عما عثمان وسع المعارك البحرية وأسطول بحري كامل، وكانت فتوحات بحرية ومعارك عظيمة في ذلك الوقت. أما حفر الآبار فحدث ولا حرج، حفر عدة آبار حول المدينة حتى أنه وسع على الناس. ومن هذه الآبار أنه وسع بئر أريس، البئر التي كانت قرب قباء، فيقولون كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يختم فيه الرسائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أبو بكر، بعدها كان طبعا عند عمر، بعدها كان عند عثمان. فلما راح يغتسل أو يتوضأ عند بئر أريس وقع منه هذا الخاتم في البئر، طلبوا البئر، شالوا الماء اللي في البئر، نزحوه كما يقولون، فلم يقدروا عليه. جعل مكافأة عظيمة لمن يأتيه بهذا الخاتم، ما استطاع أحد يجده، واغتم عثمان غما شديدا لذلك. فلما يأس منه صنع خاتم شبيه به تماما، يشبهه تماما، ونقش عليه نفس النقش اللي كان على الخاتم الأصلي محمد رسول الله، وجعله في إصبعه حتى مات. ولما قتل رضي الله عنه أخذ الخاتم، ما يدري من أخذه، واختفى الخاتم من ذلك الوقت. عثمان أول من أمر برواتب ثابتة للمؤذنين من بيت مال المسلمين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: قد أرزق المؤذنين إماما هدى عثمان بن عفان، وصرف مرتبات مضاعفة للولاة، مكافأة الولاة جعلها كبيرة حتى ما يطمعوا في الناس ولا يستغلوا الناس، وألغى نفقات الخليفة، الخليفة ما ينفق أي شيء من بيت مال المسلمين، طبعا لأنه هو نفسه كان تاجر كبير لا يحتاج. فأي إدارة مالية هذه؟ هل سمعتم بمثلها؟ هكذا كان عثمان في إدارة المال. أما الجانب السياسي في خلافة عثمان فلا تتخيلوا أن كل شيء كان هادئ، يعني كان هناك مشاكل سياسية، لكن عثمان أدارها بطريقة خاصة، بعض الناس يوافق عليها، بعض الناس لا يوافق، دعونا نستعرضها هكذا مع بعض. أما سياسة الرئيسية فكانت سياسة الاتباع، اتباع منهج أبو بكر الصديق بالذات رضي الله عنه، واتباع منهج عمر الخطاب في بعض القضايا الاقتصادية والسياسية والإدارية، يعني ما كان عنده مشكلة كبيرة في هذه المسألة. وكان عنده مجلس شورى ثابت، ثبت مجلس شورى. مجلس شورى في زمن أبو بكر وعمر كانوا يضيفوا له أحيانا بعض الناس، كان يسمحوا ببعض الناس يحضروا بعض الجلسات، أما في زمن عثمان فثبته على مجموعة هم الشورى، وهم الذين يساعدونه في إدارة الدولة: علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن عمر، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، كانوا هؤلاء هم الثابتين رضي الله عنهم أجمعين. عثمان كما ذكرت لكم هو أول من بنى محكمة وعين قاضي، طبعا تعين قاضي تم في زمن عمر الخطاب اللي هو شريح، الآن هو بعد بناء المحكمة اختار من؟ اختار عبد الله بن عمر ليكون قاضيا، فظل عبد الله بن عمر يمانع ويرفض، وعثمان يحاول حتى قال كلمة، قال عثمان: لا أجبرن أحدا. هذا منهج، إذا وصل الأمر في التمنع في أي منصب لا تجبر، يعني إذا أجبرت لن يديرها برغبة، وإذا ما في رغبة ما في حماس لن ينجح العمل، فعين غيره. أشهر القضاة الذين كانوا في زمن عثمان رضي الله عنه: زيد بن ثابت كان على المدينة المنورة، أبو الدرداء كان في دمشق واليا، كعب بن سور كان واليا على البصرة، أبو موسى الأشعري كان على البصرة بالإضافة إلى أنه كان واليا، شريح كان على الكوفة، يعلى بن أمية كان على اليمن، وثمامة كان على صنعاء خاصة. أما عثمان بن قيس فكان واليا على مصر. طبعا الولاية تغيرون، لكن هذه أهم أسماء القضاة. أما إدارة الولايات، طبعا دولة ضخمة جدا، إحنا الآن 22 ولا 23 دولة عربية غير الدول الإسلامية، والناس حايسة فيها 57 دولة إسلامية وكل واحدة صغيرة. عثمان كان هذه كلها دولة واحدة تقريبا تحت إدارته، فبدأ يعيد ترتيب الولايات، ما خلاها، ما ثبتها على نفس التي كانت على زمن عمر، فضم البحرين إلى البصرة، وضم بعض ولايات الشام إلى بعضها. طبعا يفعل هذا لما يموت والي، لما يحتج الناس على والي، فكان يغير ويديرها، هو الذي يديرها بالتشاور طبعا مع الكبار الذين، بس الأمور ما كانت فالكة في زمنه، كانت محكمة والإدارة كانت قوية. طبعا أهم الولايات كان المدينة المنورة، وعثمان بن عفان كان يديرها بنفسه، وإذا سافر عنها يستخلف عليها واحد من الصحابة الذين يبقون فيها الكبار، وأكثر من كان يستخلفه عليها كان زيد بن ثابت، والسبب أن الكبار الآخرين علي وعبد الله كان يشاكل معه، لأنه كان يحتاجهم دائما، فكان أصغرهم سنا ويعني أقلهم شأنا كان زيد بن ثابت، فكان كثيرا ما يستخلفه على ولاية المدينة المنورة. فالمدينة المنورة وما حولها هذه ولاية، مكة كانت ولاية، ولما توفي عمر بن الخطاب كان الوالي عليها خالد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، خالد كان هو الوالي، ولا عليها آخرين، لكن في النهاية بقى خالد هو الوالي على مكة، ما كان فيها مشاكل كبيرة. أما البحرين واليمامة قريبة من نجد والبصرة، كانت الأوضاع مستقرة فيها إلى أن توفي عثمان تقريبا. لما توفي عمر بن الخطاب كان الوالي عثمان بن أبي العاص، فأقره عثمان بن عفان. بعدين تغير عليها مروان بن الحكم عبد الله بن سوار العبدي، وضم إليها البصرة، وصارت قاعدة للفتح. البحرين والبصرة واليمامة قاعدة للفتح الإسلامي، وكانت منها تدار فارس وجنوب إيران، كانت تدار من قبل البصرة، وواليها طبعا عثمان بن أبي العاص كان هو له دور كبير في إدارة الفتوحات التي تجري في الشرق، مسؤولة عن إدارة المعارك التي في شرق الدولة الإسلامية. فهذه بعض الولايات. طبعا اليمامة كانت أحيانا تضم إلى البصرة وكانت أحيانا تنفصل. اليمن وحضرموت، تسلم عثمان بن عفان الولاية، ولاية الخلافة، وكان والي اليمن يعلى بن منية، واستمر على صنعاء إلى أن توفي عثمان رضي الله عنه، وبعدين تولى عليها آخرون. المهم يعني ما كان في مشكلة في اليمن، لكن يهود اليمن كان لهم دور في إثارة الفتنة ضد عثمان، لكن اليمن نفسها ما حدثت فيها. في الشام كانت مقسمة، الشام كان فيها الوالي الرئيسي على معظم الشام كان معاوية ابن أبي سفيان، هذا من زمن عمر بن الخطاب، يعني معاوية عين في زمن عمر بن الخطاب وعينه على معظم الشام، وظل في كل زمن عمر بن الخطاب والي الشام معاوية، ولم تحدث فيها فتنة إطلاقا، ما كان مشكلة بين عمر ومعاوية، وإدارة معاوية كانت إدارة راقية جدا. لما تولى عثمان بن عفان حدثت بعض التغييرات أو مشاكل في بعض المناطق، فضمها إلى ولاية الشام، فانضم إلى ولاية الشام حمص، ما كانت جزء من ولاية الشام، وفلسطين كلها صارت لمعاوية. هذا تم بعد سنتين من خلافة عثمان بن عفان، واستمر عليها إلى أن مات عثمان رضي الله عنه. ثم طبعا حدث المشاكل في زمن علي بن أبي طالب، ظل معاوية هو حاكم الشام، ثم صار الخليفة فحكم البلاد المسلمين ومن ضمنها الشام. معاوية حكم الشام 40 سنة، لم تحدث في عهده في المناطق التي كان يديرها فتنة واحدة ولا فتنة 40 سنة. فيقولون كان من أعظم الصحابة قدرة على السياسة، حتى فضله بعض علماء المسلمين، قالوا عمر أعدل ومعاوية أسيس، يعني أكثر سياسة، فكانوا بهذه الدرجة من القدرة السياسية. أرمينيا كانت أيضا دولة إسلامية، وكان المسلمون قد فتحوها، وكان لها أيضا والي خاص، وولى عليها عثمان بن عفان المغيرة ابن شعبة إلى أن مات عثمان رضي الله عنه. أما مصر، مصر كانت ولاية هادئة مستقرة، طبعا بعدين صارت فيها قضية فتنة. كان والي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، طبعا هو الذي فتحها، فأقره عمر على ولايتها. طبعا في عهد عمرو بن العاص مصر لم تحدث أيضا فيها أي فتنة، إدارة سياسية عالية جدا. كان من ضمن القادة الذين مع عمرو بن العاص ومن الذين فتحوا مصر مع عمرو بن العاص كان على الميمنة عبد الله بن سعد بن أبي السرح. أنا حدثتكم عن عبد الله بن سعد، عبد الله بن سعد اللي كان كاتب الوحي وارتد، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، هو أخو عثمان بالرضاعة، ثم عثمان توسط له فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سعد قائد من القادة، صحيح وارتد وعنده هذه المشكلة، لكن حسن إسلامه، فلما رأوه حسن إسلامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمله وولاه بعض المناطق وجعله قائد في جيش عمرو بن العاص، ما كان عنده مشاكل، يعني المشكلة القديمة هذه انتهت فاستقر إسلامه. فإذا اختيار عثمان له ما كان من عثمان، اللي اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل عثمان. لما تولى عثمان الأمور أمر عبد الله بن سعد بن أبي السرح على ولاية مصر. عمرو بن العاص أولا ما يرضى بهذا العزل، والشيء الثاني طريقة الإدارة تختلف عن طريقة عبد الله بن سعد، فذهب عمرو بن العاص إلى المدينة وبدأ يجادل عثمان، هذا طبعا بعد بيعة عثمان بالخلافة، بدأ يجادله بأنه عبد الله لا يصلح، وكان يريد أن هو الذي يدير مصر. ما سمعناه، لا لا أنا أرى أن عبد الله هو الأجدر في هذا. وإذ مفاجأة تحدث، الروم الذين هزموا وخرجوا من شمال أفريقيا ومن الشام، والآن المسلمين يهددوهم في شمال تركيا، فجأة بجيش ما توقعه المسلمون هجموا من البحر على الإسكندرية، فاحتلوا الإسكندرية وبدأوا يتوسعوا في مصر. في هذه الظروف عثمان بن عفان أعاد تعيين عمرو بن العاص قائدا عاما على جيوش مصر، فرجع عمرو بن العاص وفتح مصر مرة ثانية، وفتح الإسكندرية مرة ثانية، وقضى على جيش الروم، شيء عظيم قدرة عمرو السياسية والعسكرية. فأراد عثمان أن يثبت مسؤول عن الجيوش، يعني أراد عثمان أن يقسم مصر جانب سياسي وجانب عسكري، المسؤول عن الجيوش عمرو بن العاص، والمسؤول عن السياسة عبد الله بن أبي السرح، لكن عمرو بن العاص قال لا، أنا ما أدير الأمور بهذه الطريقة، إما أتولى مصر كلها بكل شؤونها أو لا أتولى شيء. هو قبل بسبب الخطر الذي كان على المسلمين. هنا عبد الله بن سعد ظل واليا على مصر والمدير الفعلي لمصر في مختلف شؤونها إلى أن مات عثمان رضي الله عنه. طبعا هذه من القضايا التي بعض الناس طعنوا فيها بعثمان، كان عمرو بن العاص أولى، بس عثمان كان له رأي خاص في هذه المسألة، ورأي خاص في عمرو بن العاص ومدى توسع نفوذ عمرو بن العاص. والي على البصرة كان أبو موسى الأشعري، والسبب في ذلك عمر بن الخطاب كان عجيب في طريقة إدارته. عمر بن الخطاب صدر قرارات بالنسبة لمعظم الولاة الذين كانوا في زمنه، صدر قرار لا يقر لي عامل أكثر من سنة يغير الولاة، وأقر بعضهم على أكثر من ذلك اللي هو عمر بن العاص على مصر، لكن الولاة على المناطق الصغيرة كان يغيرهم كل سنة، وقال وأقر الأشعري 4 سنين. فلما جاء عثمان وإذ أبو موسى الأشعري واليا فأقره على البصرة، وبرز طبعا دوره في البصرة ليس فقط دور إداري، وإنما أبو موسى الأشعري كان له دور جهادي في إدارة الفتوح في بلاد فارس وتثبيت المسلمين في المناطق التي فتحوها سابقا، كذلك دور علمي كبير في تعليم الناس. لم تستمر ولاية الأشعري على البصرة رغم كل هذا، إذ قامت مجموعة من أهل البصرة بالمطالبة بعزل أبو موسى الأشعري، وطبعا بسبب فتنة صارت بينهم وبينه. هنا عثمان اختار لهم عبد الله بن عامر بن كريس ابن خال عثمان وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء بنت عبد المطلب، كان عمره صغير، كان عمره 25 سنة هذا الوالي الجديد. هنا تتجلى حكمة أبو موسى الأشعري، قام فخطب في الناس قال قد جاءكم غلام كريم العمات والخالات والجدات في قريش، يعني رجل من أهل قريش، يفيض عليكم المال فيضا طمعهم فيه وفي الطاعة له. شوف حكمته وأدبه، تنازل وشجعهم على الوالي الجديد. هذا الوالي لا يغركم صغر سنة، هذا إداري رائع واقتصادي كبير وكريم جدا. فأراد عثمان من عزل أبي موسى أن لا يهان أبو موسى، يعني ما يبقى في منطقة ناس تشوش عليه، فنقله إلى مكان آخر. طبعا عبد الله بن عامر بن كريز هو الذي أدار ولاية البصرة رحمه الله، كان من قريش، واكتسبت البصرة في أيامه مكانة خاصة، قدرة إدارية عالية، واستمر يدير الفتوحات. وفي ولاية ابن عامر هذا ضربت الدراهم، يعني صك العملة في أنحاء فارس وعليها ألفاظ عربية، كانت العملة الفارسية تستعمل، هو الذي غيرها وأحبه أهل البصرة. بعض الناس أثاروا أنه قريب لعثمان وكذا، لكن أهل البصرة كانوا يحبونه، وأهل البصرة توسع في قضية خدمة الحجاج وتوفير المياه لهم وإجراء العيون لهم، وبقى على البصرة 6 سنين حاكما حتى استشهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. الولاية التي فيها مشكلة كبيرة كانت الكوفة في العراق. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مشاكل كثيرة في الكوفة، حتى يعني صار مهموم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الكوفة وتمردها على ولاتها ورفض الوالي تلو الوالي، وكل ما حاول يسترضوهم ويقدموا لهم الخير كانوا مع ذلك يرفضون، ما ينفع معهم لا خير ولا حزم. فيوم من الأيام كان المغيرة بن شعبة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءته الشكاوى من قبل أهل الكوفة، فرأى المغيرة الهم على وجه أمير المؤمنين عمر، فقال يا أمير المؤمنين هل نابك شيء؟ فقال عمر، اسمعوا الكلمة ماذا يقول عمر عن أهل الكوفة، قال عمر وأي نائب أعظم من 100,000، 100,000 رجل في الكوفة، أي نائب، أي مصيبة أكثر من 100,000، لا يرضون عن أمير ولا يرضى عنهم أمير، من عذير من أهل الكوفة؟ فالكوفة كانت من الأراضي اللي فيها مشاكل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل شوية يغير لهم والي، محاولة من عمر، رغم حزم عمر ورغم الإدارة المركزية لعمر، لكن مع ذلك ما استطاع عمر أن يهدئ أهل الكوفة. طبعا عثمان كان يتعامل باللين، وهؤلاء للأسف يرون اللين ضعف، لذلك كانت الكوفة مركز رئيسي من مراكز المشاكل على عثمان في وقت الفتنة. كان والي الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، طبعا هذا في أيام عمر بن الخطاب، عزله عمر بن الخطاب بأسباب، منها ثورة أهل الكوفة عليه وعدم رضاهم به، وفي أمر آخر أن سعد بن أبي وقاص استدان، شوف هو الوالي، لكن كان عمر عنده طريقة عجيبة جدا، الوالي ليس مسؤول عن الأموال، مسؤول عن كل شيء إلا الأموال، ويعين شخص مسؤول عن إدارة الأموال في كل ولاية. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان واليا على الكوفة، لكن كان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف كان والي على الأموال في الكوفة. فاستدان سعد مال، فلما حل وقت الدين لازم يسلم الدين، جاءه عبد الله بن مسعود يطالبه بالدين، فاعتذر قال ما عندي، ما استطعت أجمع أموال أردها، فأصر عليه، وصار الخلاف بينهم أمام الناس. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتب عليهم أن يكون الخلاف أمام الناس، ما يصير الكبار خلاف ما يكون أمام الناس، خلافاتكم خلوها بينكم أو بين كبار من أمثالكم يستطيعوا أن يحلوها. لكن انتشرت هذه المسألة، فبدأوا الناس يتكلموا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فعزله عمر بن الخطاب، وكانت ولايته على الكوفة سنة وشهر واحد فقط. وولى بعد ذلك المغيرة بن شعبة فثاروا عليه، فولى بعد ذلك الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. تعرفون عقبة ابن أبي معيط هذا المجرم الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوليد ابنه مثل عكرمة ابن أبي جهل، سبحان الله، أولادهم هؤلاء كانوا قادة في الإسلام. فالوليد شاب رائع من خيرة من قرأت من شباب القريش، صادق الإيمان، رضي الخلق، استعمله الصديق رضي الله عنه، أيضا استعمله في الرسائل السرية لقادة الجيش، وكان يساعد خالد بن الوليد رضي الله عنه في المعارك، واستعمله القائد العظيم الصحابي عياض بن غنم رضي الله عنه، واستعمله أبو بكر الصديق في إدارة أموال زكاة قضاعة، وكان أيضا الوليد قائد جيش المسلمين إلى شرق الأردن. وفي عهد الفاروق كان الوليد هذا أمير على تغلب وأمير على عرب الجزء. أنا أذكر لكم هذا ليش؟ عمدا أذكر هذا لأن في قصة مهمة حدثت في زمن عثمان تتعلق بالوليد، بس أنا أريد أن تعرفوا وكانت الوليد هذا. في أوائل عهد عثمان كان الوليد قائد على جنود الكوفة، مشاكل كثيرة كان من الكوفة الحقيقة، فقام بالجهاد في عديد من المواقع، ينطلق الجيش من الكوفة. طبعا كان قبل تعيينه عايش في الكوفة فيعرف الكوفة وجنودها وشؤونها، فبسبب خبرته في الكوفة وبسبب قدرته السياسية والمالية، أدار زكاة، أدار جيوش، أدار بعض الأماكن، فاختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه واليا على الكوفة. طبعا هذا بعد عزل سعد بن أبي وقاص في زمن عمر، بعد ذلك ثبته عثمان رضي الله عنه. في بداية ولاية الوليد كان يشترك معه عبد الله بن مسعود في إدارة المال كما ذكرنا، فوقع خلاف أيضا بين الوليد وابن مسعود. سبحان الله، شوف يعني تقسيم الأمور بهذه الطريقة، أن اثنين يديرون نفس المكان وما فيهم واحد أعلى من الثاني، إلا يحدث مشاكل، ما يصير. حتى إحنا إداريا نقول لازم في جهة أعلى تنسق إذا حدث خلاف، إذا الجهة الأعلى اثنين كيف ينسقوا، وخاصة إذا حدث الخلاف بينهم. فحدث خلاف مرة أخرى، خلاف السابق بين سعد وابن مسعود، الآن خلاف بين الوليد وابن مسعود فيما يتعلق بإدارة أمر الكوفة من الناحية المالية. هنا رأى عثمان أن هذا الوضع إداريا لا يستقيم، فصحح الأوضاع عثمان رضي الله عنه، وجعل من المصلحة أن يوحد السياسة وبيت المال، فجعلها في يد الوليد بن عقبة، وعزل عبد الله بن مسعود، فصار إدارة المال أيضا في يد عبد الله بن مسعود. لاحظوا هنا بس إشارة سريعة، عثمان ما التزم بكل تصرفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يجتهد، هو التزم برأي الشيخين، فإذا رأي عمر ما عجب عند رأي أبو بكر، وأبو بكر كان موحدها، عمر اللي قسمها، هو الآن رجع لرأي أبو بكر. فأبو بكر الصديق كان يوحد الولاية، كل شيء بيد الوالي، أما عمر كان قسمها ماليا وسياسيا، الآن رجعها عثمان، ليس فقط على فكرة في الكوفة وإنما في كل مكان. بقي الوليد حاكم مثالي، عدل، نبل، حسن سيرة مع الناس، وبقى 5 سنوات داره ليس لها باب، أي واحد عند الغرفة التي يجتمع فيها مع الناس ليس لها باب، أي واحد يدخل عليه في ليل أو نهار يسمع له. وأقام دار خاصة للذين يمرون على الكوفة، سماها دار الضيوف أو دار الغرباء، ويقسم المال على الأولاد وحتى على العبيد، والناس أحبوه حب شديد، ما كان في مشكلة مع الوليد ابن عقبة. بالإضافة لهذا أدار الجيوش، بدأ يرتب الجيوش التي تنطلق من الكوفة لتفتح البلدان. من الكوفة تحركت الجيوش إلى أذربيجان، وثبتت أرمينيا التي ثارت على المسلمين، فرجعهم وأرغمهم على الصلح وعاد الاستقرار إليها. جهز جيشا بقيادة سلمان بن ربيعة إلى الشام لمعاونة حبيب بن مسلمة على حرب الروم، جعل الكوفة من أفضل معاقل المسلمين على الأطلاق، وبقي محبوب في الكوفة إلى أن حدثت حادثة في الكوفة. مجموعة من شباب الكوفة كان بينهم وبين شاب اسمه ابن الحيسمان الخزاعي مشكلة. هذه المجموعة هجمت على ابن الحيسمان فقتلته. الوليد قرر قرار حازم إن القصاص عليهم جميعا، لأنهم اشتركوا جميعا في قتله، ما قرر يقتل واحد، لأن الكل اشترك في القتل فالكل يقتل. وأرسل القضية إلى عثمان يستشير في المسألة، هل أقتلهم جميعا؟ فعثمان أقر، قال كلهم يقتل. شوف حزم عثمان ما كان ضعيف. فقتل هؤلاء الشباب جميعا قصاصا بابن الحيسمان. أولياء أمور هؤلاء المجرمين وأقاربهم بدأوا يروجوا الشائعات على الوليد بن عقبة، وبدأوا ينشروا الأخبار أنه عنده مشاكل أخلاقية، حتى وصل الأمر أنهم جابوا 2 من أولياء القتلة هؤلاء، فذهبوا للقاضي قالوا نشهد أن رأينا الوليد يشرب خمر. هنا مشكلة كبيرة جدا، 2 شهود، طبعا هؤلاء شهود ما عليهم أي مشاكل سابقة، وبالتالي صحيح في شبهة أنهم هؤلاء أقربائهم الذين قتلوا، لكن الآن في شهود في قضية شرب خمر. القاضي رفع الأمر إلى عثمان، المسألة فيها شبهة، وهؤلاء كانوا يريدون أن ينتقموا من الوليد، والوليد معروف بأخلاق الحسنة، بس عندي شهود، هل أقيم الحد على والي الكوفة؟ فهنا عثمان أرسل رسالة باختصار ورسالته إلى الوليد، وكانت رسالة حاسمة جدا. قال كلمة عجيبة، قال نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. ما أستطيع أفعل شيء بالنسبة لشاهد زور، يذهب إلى النار، عقاب عند الله عز وجل. فاصبر يا أخي، شهادة زور، لكن ما استطعنا نثبت أنها شهادة زور، فيجب الأخذ بها. فأقيم الحد، حد شرب الخمر، على الوليد بن عقبة رحمه الله، من خيرة الشباب. لكن شوفوا مؤامرات أهل الكوفة ماذا فعلت. طبعا بعد هذا الموقف ما استطاع عثمان إلا أن يعزل عن ولاية الكوفة، وأرسل خطاب إلى أهل الكوفة يقول فيه عثمان: سلام من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة، سلام. أما بعد، فإني استعملت عليكم الوليد بن عقبة حتى تولت منعته واستقامت طريقته، وكان من صالحي أهله، وأوصيته بكم ولم أوصيكم به، فلما بدا لكم خيره وكف عنكم شره وغلبتكم علانيته، عرفتم أخلاق الظاهرة، طعنتم به في سريرته، طعنت في أخلاقه، والله أعلم بكم وبه، وقد بعثت عليكم سعيد بن العاص أميرا. أهل الكوفة ثاروا لأن الوليد عزل، شوف الشيء العجيب، طيب هم السبب في عزله، لأنه الآن كيف والي مقام عليه الحد في شرب الخمر؟ ما يستقيم، حتى لو المسألة فيها هذه الشواذ ما يستقيم في النهاية، فكان لابد من عزله. فثار أهل الكوفة لأنهم كانوا يحبون الوليد، وجاء سعيد بن العاص. سعيد بن العاص صحابي جليل، أمير شريف، كان يتولى إدارة بعض الأمور وبعض المناطق في زمن عمر بن الخطاب. أنا ذكرت لكم اسمه لما تكلمت عن كتابة المصحف، اسمه ذكرته في الذين اختارهم عثمان بن عفان في كتابة المصحف، لأنه كان من أفصح الناس، يقولون كان أشبه الناس بلهجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل كريم جدا، له الموائد وله العطايا للفقراء، وكان حتى وصل به الكرم إلى درجة أنه لو جاءه فقير يطلب منه وما عنده شيء يكتب دين على نفسه، يقول علي دين الفلاني، يعطيه الورقة بهذا الدين. فكان سعيد بن العاص مقيم في المدينة، فولاه عثمان على الكوفة. هذه الآن المشاكل في الكوفة متكررة، فذهب إلى الكوفة وصعد المنبر، قال والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره، لكني لم أجد بدة، أنا مضطر أطيع أمير المؤمنين، إذ أمرت أن أأتمر، ألا إن الفتنة قد أطلعت ختمها وعينيها، بدأت الفتنة تبرز، والله لأضربن وجهها حتى أقمعها أو تؤييني. لا تقولون والله كريم وطيب، لا، أنا سأستعمل سياسة الشدة، أي واحد يعمل فتنة لن أسمح له. وبدأ يخطب بهذا المعاني حتى نزل على المنبر، وبدأ يعيد تنظيم أمور ولايته، ويعين الولاة، ويدير الجيوش، ويضبط أمر الكوفة، ويكرمهم، وشارك في الفتوح، ففتح مناطق اللي هي اللي يسمونها الجمهوريات الإسلامية، كثير منها فتحت في زمنه. هذه الفتوحات اللي تمت في زمن عثمان رضي الله عنه، هؤلاء الولاة هم كانوا يديروها، يعني كل واحد من منطقته يتحرك ويفتح مزيد من المناطق. وكان من ضمن جيش سعيد بن العاص الذين يقاتلون في جيشه الحسن والحسين سبطي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان من ضمن جيشه العبادلة الأربعة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، كلهم خدموا في جيش سعيد بن العاص كان هو قائدهم. يعني مآثر سعيد عجيبة جدا. لكن أهل الكوفة هؤلاء فيهم مشاكل، ضاقوا درعا به لأن كان يديرهم وما كان يولي، ما يعطي مناصب للذين وراهم مشاكل. وكان من بين اللي عندهم مشاكل الأشتر النخعي. الأشتر النخعي له قصة طويلة سنذكرها لما نأتي للفتنة. لكن عملوا شيء عجيب جدا. طبعا أنا ذكرت لكم أن عثمان كان يطلب الولاة كل فترة يجتمع معهم. ففي إحدى المرات لما ذهب سعيد بن العاص إلى عثمان عملوا شيء عجيب هؤلاء المجموعة الثوار الذين لم يحصلوا على المناصب حصل عليها غيرهم. لما رجع سعيد وإذ بمجموعة من ضمن قادتها الأشتر النخعي بالسيوف على مدخل الطريق القادم للمدينة واقفين يمنع سعيد بن العاص من دخول المدينة ويرسل رسالة إلى عثمان بن عفان: نحن لا نريد سعيد، نريد أبو موسى الأشعري. مرة أخرى كما قال عمر بن الخطاب: أي نائب أي مصيبة أعظم من 100,000 لا يرضون عن أمير ولا يرضى عنه. تخيلوا الآن مجموعة تحمل السلاح من أجل تغيير الوالي بالقوة، تجبر رأيها على الخليفة. لو كنت الآن مكان عثمان ماذا تفعل؟ أنا أسألك وأسألك يا من تسمعون، لو كنت مكان عثمان وتأتيكم رسالة بهذه الصورة ماذا تفعل؟ ماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ عاد سعيد، ماذا يفعل؟ سابقة طبعا خطيرة جدا في تاريخ الدولة الإسلامية. صدر الخليفة عثمان قرارا عجيبا بعزل سعيد بن العاص وتولية أبي موسى الأشعري، وكتب إلى أهل الكوفة كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد أمرت عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد، ووالله لأفرشنكم عرضي، يعني سبوني كما تشاءوا وقولوا في ما تشاءوا، عرضي ما راح أحاسب أحد عليه، ولأبذلن لكم صبري، يعني سترون من صبري شيء لا تتخيلوا، ولأستصلحنكم بجهدي، أحاول أصلح أموركم إلى أعلى درجة من الجهد، فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتم، اطلبوا ما تشاءوا ما دام ما هو معصية سأعطيكم إياه، ولا شيئا كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم، أي شيء تطلبوه ما تريدوه ما دام ليس معصية صريحة سأفعله لكم، أنزل فيه على ما أحببتم حتى لا يكون لكم علي حجة. أي حكمة، أي لين، أي صبر، من يفعل هذا سوى عثمان؟ الآن لو رفضهم راح تحدث مشكلة، لو وافقهم هم من اختاروا؟ اختاروا واحد عظيم أيضا، اختاروا أبو موسى الأشعري، ما اختاروا واحد سيء. نعزل سعيد وأبو موسى بالنسبة لنا يعني قائد وقوي ومرضي عنا ويعرف الكوفة وأدار البصرة وأدار الفتوح من قبل، ما عندنا مشكلة ما دام ما هو معصية المسألة، خلينا ناخذها بالليل ونصبر. وتولى أبو موسى الأشعري أمر الكوفة، وأول خطبة لأهل الكوفة كانت: أيها الناس لا تنفروا في مثل هذا، لا تقوموا وتشاركوا في مثل هذه الأمور، ولا تعودوا لمثله، الزموا جماعتكم والطاعة وإياكم والعجل، اصبروا فكأنكم بأمير، يعني لو استمريتوا على هالطريقة ما يبقى لكم أمير. قالوا: فصلي بنا. صل، رضيناك والي، والوالي هو الذي يصلي بالناس، أنت إمامنا. قال: لا، ما أصلي إلا أن تبايعوني على السمع والطاعة، ليس لي وإنما لعثمان بن عفان. فقالوا: نبايعك على السمع والطاعة لعثمان. واستمر أبو موسى الأشعري واليا على الكوفة وبإدارة حكيمة، لكن ظل هؤلاء الثوار يتململون تحته، لكن ما استطاعوا يفعلوا شيء، هم الذين اختاروا. هكذا أدار عثمان هذه الفتنة واستطاع أن يسيطر عليها بطريقته. إذن خلونا نلخص، عثمان رضي الله عنه في العملية السياسية يميل إلى منهج سياسي يقوم على الحزم إذا كان هناك حد من حدود الله. رأينا موقفه مع الذين قتلوا ابن الحيزمان كلهم يقتلون، ورأينا موقفه في إقامة الحد على الوالي ولو كان مسألة فيها شبهة لكن يقام الحد، ورأينا موقفه في أكثر من مسألة في قضية الحزم إذا كان أمر من الحدود في شرع الله تعالى، رأينا موقفه في متابعة الولاة يحضرون عنده في كل موسم، يسأل كان القادمين إليه من كل قطر أيضا عثمان على فكرة كان يرسل العيون كما يقولون، العين يعني مثل جاسوس، لكن ليس جاسوس بالمعنى الذي نفهمه، وإنما كان شخص يطلع على الأوضاع، يعني ما يكتفي بالتقارير التي تأتيه من الولاة، كان يرسل من نفسه أشخاص يأتون بأخبار الولاة وظروفهم وكذا. لكن في نفس الوقت كان إذا صارت فتنة، إذا صارت مشكلة، كان عثمان رضي الله عنه يتعامل معها باللين، ما دام التغيير ليس فيه معصية لله عز وجل ما في معنى، ويغير ويغير ويصبر ويغير ولا يصادم الشعب. هكذا كانت سياسة عثمان رضي الله عنه. قد يختلف بعض الناس يقول لو قضى عليهم لو كذا، هو لا يراها. أول شيء طبيعة عثمان رضي الله عنه ليست بهذه الصورة، يعني هذه ليست طبيعته أصلا، طبيعته اللين والرقة. لكن في نفس الوقت هو يرى أن هذا منهج في السياسة، منهج في إدارة الأمور. أنت تشد قد تكون الفتنة تتحول إلى فتنة أكبر، الناس تغضب، وبعض الناس يعني بسبب أقربائهم ولا بأسباب حمية ولا عصبية ولا غيرها يتحركون فتصبح فتنة أكبر. لكن أنا لو صبرت وأعطيتهم ما يريدون، ما دام يرضي الله، ما دام ما في مشكلة إدارية ولا سياسية بالنسبة لي، إذن أين المشكلة؟ فبالنسبة لنا يعني هكذا أدار عثمان، وهكذا كان يرى إدارة الدولة الإسلامية. طبعا أنا قصرت لكم كثيرا في قضية الكوفة، أنا أعرف، لكني عملت هذا لسبب أن المشكلة الكبيرة الكبيرة في الفتنة التي قضت في النهاية على عثمان كان سببها الكوفة نفسها. أريد أن أضيف إلى هذه المآثر العظيمة لعثمان بن عفان مآثره في قضية الجهاد في سبيل الله. يعني إحنا لما نتكلم دائما في الجهاد نتكلم عن الفتوحات والمعارك التي في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا في زمن عمر بن الخطاب، والفتوحات وإسقاط دولة الروم ودولة الفرس، لكننا ما نتكلم عن الجهاد في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. في زمن عثمان فتوحات عظيمة وجهاد كبير جدا، لكن لأننا احنا غير متعودين على هذه الأسماء، وتاريخنا أيضا منسي للأسف، لا نذكر هذه، دعوني أستعرضها بسرعة. أمرين حدثوا رئيسيين في زمن عثمان. الأمر الأول أن كثير من الفتوحات التي فتحت في عهد عمر بن الخطاب ما استقرت. الفتح الذي جرى في زمان عمر بن الخطاب كان فتح سريع جدا، فلما المسلمون فتحوا هذه الأراضي، لما رجعوا وتركوا جنود قليلين في كل مكان، ثار أهل البلاد هذه على المسلمين من جديد، وحاولوا أن يتخلصوا من الجنود المسلمين الذين عندهم. ولذلك اضطر عثمان بن عفان أن يعيد فتح كثير من البلاد التي فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عثمان ماذا فعل؟ فعل سياسة جهادية عجيبة جدا. كيف ستدير هذه المعارك؟ خاصة أنت صرت في بلاد بعيدة، يعني إذا ستنتظر أن الفاتحين والقادة يرسلوا أخبارهم إليك في المدينة وأنت ترسل قرارات، بعيدة جدا. فقسم الفتح الإسلامي إلى ثلاث مناطق: المشرق اعتبره جهة، والشمال اعتبره جهة، والغرب اعتبره جهة. الشرق جعل المعسكر في الكوفة والعراق، هم مسؤولين عن فتوحات الشرق. دمشق المسؤولة عن فتوحات الشمال، والفسطاط في مصر هي المسؤولة عن فتوحات الغرب. وبالتالي هو يعطي أوامر للولاة في هذه المناطق، والوالي ليس فقط يدير الولاية التي عند الكوفة ولا مصر ولا كذا، وإنما يدير أيضا الفتوحات الإسلامية في تلك المناطق. خلونا نستعرضها بسرعة. نبدأ بفتوحات الشرق. أذربيجان ثارت التي فتحت في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، فالوليد بن عقبة بن أبي معايض الذي تحدثنا عنه كان واليا على الكوفة، خرج الوليد بنفسه وغزاهم، واضطروا أن يستسلموا وثاروا مرة أخرى. ولما تسلم سعيد بن العاص ولاية الكوفة أرسل إليهم جرير بن عبد الله البجلي، الصحابي الكريم الجليل اللي هو أصلا من أهل اليمن، كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهزمهم وقتل رئيسهم، واستقرت الأمور في أذربيجان بسياسة أخرى، وهي سياسة نشر الدعوة الإسلامية. كان التركيز كبير على الفتوحات والاستعجال في الفتوحات، جرير بن عبد الله نشر بينهم الإسلام، فلما أسلموا أكثرهم انتهت الثورة في أذربيجان. أذربيجان أذربيجان يسمونها اليوم، معروفة أرمينيا هي أيضا بهذا الاسم اليوم معروفة. الوليد بن عقبة جهز سلمان الباهلي في 12,000 واستطاع أن يعيد فتح هذه المنطقة. الري أيضا انتقضت. لاحظوا معظم الفتوحات كانت إعادة فتح في الحقيقة، ما كانت الفتوحات استقرت. فعثمان أرسل إلى أبو موسى الأشعري أنه يوجه إليها جيشا، ففتح الري وأعاد فتحها، وكان صلح بينه وبينه. هذه كان أهم الفتوحات في الشرق، بالإضافة إلى خراسان. طبعا خراسان ويعني معظمها كانت إعادة فتح أيضا لهذه المناطق. في زمن عثمان رضي الله عنه أيضا حدث حادث مهم جدا. الفرس لما سقطت دولتهم ملكهم الأخير هرب، آخر ملك الفرس هرب، وكان يحاول يجمع قوات الفرس اسمه يزدجرد، وكان معاه أموالا كثيرة، وكان معاه مجموعة من قادة جيشه، هربوا على أمل أن يجدوا مكان يتحصنوا فيه ويجمعوا الفرس ليعيدوا دولتهم من جديد. وبدأ يهرب من مكان لمكان، والمسلمين ظلوا يتتبعونه يسوقوا فين أخباره، فكان هذا من الخطورة بمكان، فعلا لو استقر في أي مكان كان ممكن يعيد دولة الفرس. فكان عثمان رضي الله عنه يرسل وراءه القوات حتى ينتصر عليه وحتى يقتله، وفي النهاية قتل ليس على يد المسلمين وإنما على يد الفرس أنفسهم طمعا في الغالب في أمواله. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. الأموال التي أخذها الناس من كسرى غنمها المسلمون في معارك أخرى، وأنفقت طبعا في سبيل الله رب العالمين. المرو، منطقة المرو اللي هي في شمال أفغانستان وجهاتها، تم الاتفاق بين المسلمين وبين أهلها على الصلح، ما قاتلوا في النهاية، رضوا بالصلح، لها قصة طويلة، لكن في النهاية رضوا بالصلح وتم الصلح، والأحنف بن قيس كان هو أمير الجيش وختم على هذا الصلح بلفظ نعبد الله، نعبد الله، وكان هذا فتح الله سبحانه وتعالى على يد المسلمين لهذه المناطق. كثير من الجمهوريات الإسلامية التي فتحت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان من أهم قادة الجيوش هذه الأحنف بن قيس، وكان أيضا من أهم قادة الجيوش ابن عامر. ابن عامر لما فتح خراسان قال له الناس: ما فتح الله على أحد ما فتح عليك، مناطق ضخمة جدا أعيد فتحها بيد ابن عامر، فارس وكرمان وسجستان وعامة خراسان، يعني نتكلم عن إيران وشمالها والجمهوريات الإسلامية اللي فيها الاتحاد السوفيتي سابقا وأفغانستان، كلها أعيد فتحها على يده. فقال: لا جرم، لأجعلن شكري لله على ذلك، لازم أعمل شيء أشكر الله سبحانه وتعالى عليه. فاعتمر، خرج للعمرة محرما من خراسان، من خراسان أحرام إلى أن ما في سيارات ولا طيارات، فجاي على دابته إلى أن وصل من نيسابور، نيسابور اللي هو في إيران، إلى أن وصل إلى مكة. فلما وصل إلى مكة كان عثمان فيها غضب وقال: ليتك تضبط ذلك من الوقت الذي يحرم منه الناس، يعني التزم بالمواقيت الشرعية، خشى عثمان أنه تبدأ البدع هذه، كل واحد يعمل له انتصار ولا شيء يعمل له بدعة، قضى على هذه المسألة، تحرم من المواقيت التي يحرم منها الناس. تجمعت جموع أخرى لقائد من قادة الفرس اسمه قارن في خراسان، واستطاع المسلمون أن يقضوا عليها ويفتحوها، وكان عثمان رضي الله عنه يتابع كل هذه الفتوحات ويعطي قراراته فيها. عثمان ما كان فقط يعني طيب ولين واقتصادي، أيضا كان قائد لهذه الفتوحات. في زمنه أيضا الروم حشدوا حشد كبير جدا يريدون استرداد الشام، وحدث هذا لما وصلتهم الأخبار أن عمر بن الخطاب قد مات، وكانوا يخافون جدا من عمر بن الخطاب. فعثمان بن عفان أمر قائد الشام معاوية بن أبي سفيان أن يجهز الجيش، فكان الجيش بقيادة قائد من أعظم قادة المسلمين العسكريين حبيب بن مسلمة الفهري، فجهز معاوية جيش، بس الجيش ما كان كافي، جموع الروم كانت ضخمة جدا. فأرسل عثمان، الآن هو الذي يتابع هذه المسائل بنفسه، فأرسل إلى الوليد بن عقبة في الكوفة، قال: جهز لي جيش على الأقل 8000 مقاتل إلى الشام، واجعل عليهم سلمان بن ربيعة الباهلي، هو الذي يحدد العدد، هو الذي يقرر القائد، أنه الآن هذه مناطق ليست خاضعة للوليد، هذه خاضعة لمعاوية، والآن تنسيق، نقول احنا في الإدارة التنسيق مهمة الجهة الأعلى، هذه معركة لأهل الشام لكن محتاجين تعاون من أهل العراق، فالتنسيق صارت مسؤولية عثمان. وفعلا انضم جيش العراق إلى جيش الشام، واستطاع المسلمون أن يظفروا بعدوهم وأسروهم وغنموا منهم، وواصل حبيب بن مسلمة رضي الله عنه الجهاد حتى وصل إلى أرمينيا، وتحالف الروم مع الترك لملاقاة المسلمين، وهناك حبيب قاتلهم واستطاع أن يباغت قائدهم، وكان مشهور يعني قائد معروف بالدهاء والحنكة، فاستطاعت أن ينصره الله سبحانه وتعالى وقتلهم وقتل قائدهم، وهدأت الأمور بشكل ضخم في جهة الشمال. لكن من أخطر المعارك التي جرت في زمن عثمان رضي الله عنه هي المعارك البحرية والمعارك التي جرت في أفريقيا والتي شارك فيها كبار قادة المسلمين الذين لهم دور كبير في هذه المسألة. من هذه المعارك فتح جزيرة قبرص، ومن هذه المعارك إعادة فتح الإسكندرية التي غزاها الروم، وفتح تونس وشمال أفريقيا، ومشاركة لأول مرة مشاركة القائد الإسلامي الشاب في ذلك الوقت عبد الله ابن الزبير في هذه المعارك، وتكتيكات عظيمة جدا، ومعركة ذات الصواري العظيمة العجيبة، معركة من الناحية العسكرية وطريقة المعركة عجيبة جدا. هذه المعركة معركة 1200 سفينة تلتقي في البحر وينتصر فيها المسلمون بطريقة عجيبة جدا. كل هذا في لقائنا القادم معكم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.